أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا هو الأمر. طبعا ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. على جه الدور عليها ودخل الدكتور، دكتور نصراني، هتقول له كده مبني كده ولا لازم أقول له حاجة؟ صباح الخير أو إزيك أو كلام من هذا القبيل. طيب، هل يجوز عيادة المشركين؟ هل يجوز زيارة المريض المشرك أو جار مشرك أو زميل مشرك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ زميلك في العمل نصراني، عربية خبطته ولا حصل له أي شيء، يجوز أنك تزور في المستشفى أم لا؟ يجوز. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي وهو إيه؟ وهو هذا أيضا من سماحة الإسلام ومن يسر الإسلام. ممكن يحاولون كثيرا أن يصنعوا هذه الشكليات عشان يقنعوك أن هذا إيه؟ من سماحة دينه. لكن ديننا إيه؟ ديننا سابق وديننا عظيم. وطبعا ده ربما أحدكم يعرف هذا من بعض الناس اللي هو بيحاول يظهروا دين جميل. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا كما في هذا الحديث فهو جائز. هل يجوز شهود جنائزهم؟ يعني ليك زميل ايضا نصراني مات او مات ابوه او امه وغير ذلك، هل يجوز ان امشي بجنازه اليهودي او النصراني ام لا؟ حد يعرف يجاوب ولا ما يعرفش؟ طبعا الامور انت ممكن تتعرض لها. ها؟ هذا ده حكم الاسلام فيه. هل يجوز ام لا؟ يجوز. يجوز. لا قريبه طبعا. لا فصل. احيانا بيمشوا يقولوا طرادين وحاجات. هنسمع فتوى الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. سئل عن الرجل له قرابة نصرانية، له قريب نصراني، هل يعود؟ قال نعم يعود. وسئل عن الرجل يموت وهو يهودي أو نصراني وله ولد مسلم، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ فأجاب الإمام أحمد رحمه الله، قال يركب دابة ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفها، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع لما يدخل على هذه الجنازه فيجوز ان هو يمشي امامه وما يمشيش وراءه. فاذا دخلوا الى المقابر ليدفنوه راح بعيد كده واقف في جنبه. تمام؟ لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقم على قبره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى اياه ان يستغفر للمشركين او يقوم على قبره. فاذا ما جاء وقت الدفن يقف جانبا ولا يجوز. يجوز اذا كان قريش او اذا كان جار او كان في عمل لا يمنع. هذا يحمل على لا ممنوع. نتكلم على الجنازه. نتكلم على ايه؟ على الجنازه فقط. يجوز. ولما مات ابو طالب كما مسند في مسند الامام احمد جاء علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله ان عمك الرجل الضال مات. قال له ايه؟ يا ريت بقى الشيعه يسمعوا الحديث ده. ان عمك طبعا الشيعه يقولون ان ابو طالب مسلم. تمام؟ ان عمك الرجل الضال قد مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فوارق. روح ايه؟ روح ادفنه. يجوز ده بعد ذلك ام لا؟ يجوز. طيب، وفي مسند سعيد بن منصور عن ابي وائل قال: ماتت امي نصرانيه. احد الصحابه ماتت امي نصرانيه، فاتيت عمر فسالته فقال: اركب في جنازتها ومر امامها. امشي على الجنازه ولكن خليك بالامام وما تكونش من الخلف. هل يجوز تعزيه القريب المشرك او الجار المشرك او الزميل المشرك؟ احمد رضي الله عنه توقف في هذا واجاب جماعه من العلماء انه جائز، ولكن ماذا اقول لهم وانا اعزيهم؟ قال: قولوا له عليك الصوم. يبقى التعزيه صار يعني مثلا زميلك مثلا في المكتب ابوه مات وابنه مات وابنه مات والمصيبه عنده جايه، هتروح كده تقابله كده وشك وش ما تقولوش حاجه؟ ينفع؟ ما تقلقش المسلمين تدل عليهم الصبر، وعقبال عندك كده ربنا يحفظك يا جمال تقول له ايه؟ تودع تتحلى بالصبر وغير ذلك، ولكن ما تقولوش لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء له باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ليس هذا هو يقال المسلم، يقال هذا عليك بالصبر. هل يجوز ان اهني القريب المشرك او الجار المشرك او الزميل المشرك؟ اهنيه تهنئه. فرق العلماء بين نوعين من التهنئه، التهنئه بالاعياد والتهنئه على الاعراس وعلى الشفاء من المرض وعلى المولود الجديد وعلى المناسبات الصغر. في فرق بين الاثنين دول. أما التهنئة على الأعياد فأجمع العلماء أنها إيه؟ ممنوعة، لأنها حرام. إن واحد رايح في عيله يقول أن الله مات ثم إيه؟ صحة تاني. نروح نقول له كل سنة وأنت طيب، وكلنا يا رب يا رب يا رب خير، ينفع؟ اللي هم مين؟ بيستبردوا وقاضيه. ما عندهم حديث ولا آية في هذا. السنة فضل. وإن كان جار جار نصراني يوم عيده ما يوم عيده هو؟ العيد الديني؟ لا يجوز. حتى لو اتفلق. لا لا ممنوع. ممنوع خالص. يا جماعة هم تصرفوا هذه التصرفات كانوا مفضيين. بحكم طبعا احنا في ثورة وكانوا في كنيستهم، ده كلام ممنوع. لا احنا نتنازل، المقومات التنازلات ممنوع. هم جم هنونا في عيد الاضحى ها ولا في عيد الفطر؟ ما يجيبوش. اللي هم بقى الاتجاه اللي عاملين اللي هم النصارى الاصليين النصارى اللي عيال 24 عمره ما هيعمل كده. يعني معروف ان الارثوذكس من المتزمتين في الديانه النصرانيه، انما الكاثوليك ممكن ايه؟ انما البروتستانت يعني مفتوح عندهم الامر اكثر واكثر من غيرهم من الطوائف النصرانيه. ففرق العلماء بين التهنئه بالعيد والمناسبات الدينيه وبين التهنئه بالاشياء التي فيها مصادر. واحد جارك النصراني مراته ولد وجابت ولد مثلا او بنت او غير ذلك، فانت تروح تهنيها؟ لا، يجوز ان تهنيها. بيتجوز بنته او ابنه او عنده فرح، وزميلك عنده فرح مثلا وعنده هيعمل فرح، ومعروف الافراح بس مش في النادي والطبل والزم، في اعراس مثلا في الصعيد بتبقى اعراس وفطار، الاهل كده بيعتبروا في فطار او في حوش وبيطبخوا وغير ذلك. فهذه الاعراس يشارك فيها ام لا؟ يجوز ان يشارك فيها ولا تهنئها وبها، لانها ليست تهنئه على امر كفري. التهنئه على احياء عيسى عليه السلام وهذه الاشياء الكفريه. فالفرق بين العيد الديني وبين المناسبات السعيده فيجوز في الاسلام ان نهنئه عليه. ومن هذه الامور اذا تزوج الرجل من امراه كتابيه وحملت منه وماتت، لو حملت منه وماتت والحمل بطنها، ما هي حلول الاسلام الذي يسمح به لهذه المراه؟ اديها لاهلها يدفنوها ولا ادفنها في مقابر المسلمين مثلا يعني؟ فتكلم العلماء على اقوال كثيره، منهم من قال انها تدفن في مكان ليس من المقابر، في حجره من الحجر او في كان مكان من الكان. ومنهم من قال اذا كانت المقابر مقابر نصرانيه او مقابر مسلمه تدفن بين ايه؟ بين المقبرتين. وقيل انها تدفن في قبر في جانب من مقابر المسلمين كرامه لمن؟ لهذا الجنين، الجنين الذي في بطنها الذي هو الاصل ان هو يكون ايه؟ هيكون مسلم. لان معروف ان في قبورهم فيتأذى بدفنهم فيمنع من دفنهم في مثل هذه الأمور. طبعا المشركين يعذبون، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أن البهيمة كانت إذا مرت بقبور المشركين كانت تضطرب، كانت إيه؟ أن البهائم تسمع تعذيب الموت وتسمع عذاب القبر. ويقول أيضا ابن تيمية أن البهيمة كانت إذا تعثرت وحبس فيها الأطراس وشكت على الموت كان بعض ممن يعرف هذا كان يذهب به إلى مقابر المشركين فيسهل عليهم لأنها كانت تسمع عذاب هؤلاء الكفار. ومن هذه الأشياء، هل يجوز البيع والشراء معهم؟ هل يجوز أن أبيع لهم وأشتري منهم؟ نعم يجوز أن تبيع وتشتري منهم. فقد كان اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تجار، كانوا يبيعون وكانوا يشترون ولا يمنع من هذا الشيء. هل يجوز أن أشارك رجل من اليهود والنصارى لمثلا شركة تجارية مع الناس من أوروبا مثلا النصارى أو يجوز أن وهل يجوز ان في بلد رجل نصراني ان شركه في ورشه او مصنع او غير ذلك؟ اجاز العلماء بالقيود انها اذا كانت لم تكن في محرمات، والامر الثاني اذا لم تكن فيها ربا، لانه طبعا عندهم الربا حلال، والامر الثالث انه لا يعطى هذا الشريك الكافر التصرف في المال، لازم يكون المسلم هو الهادي هو رئيس الحسابات والعارف الغايب والجاي عشان لا تؤمن غيلة هذا الكافر، فربما أضر المسلم وضحك عليه بهذه الأمور. طيب حكم استئجارهم، هل يجوز لي نروح الشارع مثلا أجيب واحد من النصارى أستأجره يعمل لي أي حاجة، يعمل لي سباكة في البيت، يعمل لي كهرباء، يعمل لي نجارة، يبني لي غير ذلك؟ نعم يجوز. الدليل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريق في رحلة الهجرة. طيب هل يجوز أن أجر نفسي عن يهودي أو نصراني للعمل في بيته كنجار أو حداد أو غير ذلك أو صانع؟ فرق العلماء بين الأعمال التي فيها شبه في الدين وبين الأعمال التي فيها إباحات. فسئل جماعة من العلماء قديم منهم الإمام أحمد، قيل له هل يجوز أن أؤجر نفسي على المجوسي لأصنع له ناموسا؟ ناموس ده أحد الأمور اللي بتصنع لعباد النار، هل يجوز أن يعني قبل أبنيله راهب بناء أبنيله هذا الناموس؟ فقال له لا يجوز. قال فهل يجوز أن أبني له قبرا؟ قال نعم يجوز. ففرق العلماء بين استئجار المسلم في الأعمال عند الكافر التي فيها مساعدة على طقوسه، وبين الأعمال التي إيه؟ التي أمور دنيوية، إن أنا أبني له بيت، نعمل له سباكة، نعمل له نجار، مثل هذه الأمور فهي جائزة. أكون سواق مثلا وطلب مني نقلة بالعربية بتاعتي يجوز، أقول له أجرة غير ذلك، أما في غير ذلك فلا. فإذا كانت هذه في الكنائس التي يذكر فيها غير الله ويقال فيها المسيح ابن الله، وجالك مثلا عمل بناية فيها أو خرصانة أو سباكة أو حدادة، فلا يجوز من هذا المنطلق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أذكر بهذه المناسبة كان في مرة عندنا في المسجد أعمال بنكسر بعض الأشياء، فجبنا جماعة فيجي الناس ويبصوا للشغلانه يستصعبوها فيمشوا، ما فيش الا اثنين هما اللي وقفوا ايه على هذا العمل وفي المسجد. فهم لما اشتغلوا هيكسروا عمل شاق جدا، فاطلع ان ايه هما بيشتغلوا معلقين وتعبانين ان معلقين ايه صلبه. فطبعا نحن تفاجانا بهذا الامر، وكان الامر كان محتاج الى حكم. فكان عندنا شاب من الصعيد يعني عنده حميه، فعرفه ما بنحنا ايه ما نعرفه، كان موجود معانا في المسجد. فجه واحد منهم وقال يا شيخ ان الشغلانه دي لازم تزيد لان احنا اكتشفنا حاجه ما كناش متفقين عليها. قلت له والله انا مش هظلمك رغم ان انا عرفت ان انت ايه نصراني، ولكن انا مش هظلمك ولازم ارضيك. فقال لي كتر خيرك، وإحنا بصراحة لما بنشتغل عند المسلمين بناخد حقنا عند النصارى، يعني بنشتغل في الكنيسة ما بناخدش حقنا زي ما بناخد عند المسلمين. فحصل تنازع كده بينه وبين الأخ الصغير ده، فتطاول عليهم الكلام، فما كان من الأخ ده اللي هو من أسيوط إلا إن راح من غير ما يتفاهم معاه ولطم على وجهه ولطم إيه أو قعدته على الأرض. فطبعا المنظر يعني إيه ما أعجبني، يعني رددت على هذا الشاب ونهرت لقطة شديدة لأنه ظلم هذا النصراني، والنصراني راسه بالتفاهم في سجن، إن أنا لازم أروح أبني الدولة وعلي كده بقى أكثر من 5 سنين أو 6 سنين، لازم أروح أبني الدولة ولازم يعني أقفل البلد. وكان ان هو ايه يعني يغلط ويقول له في وعاء تغلط بكلمه خارجه وايه انت يعني ايه بقى امر ثاني خالص، احفظ اسمك. وبعد كده يعني حاولت على قدر الامكان ايه اصالحهم لحد ما عدى الامر وانتهى الامر. فاكرمهم والله، وكان لازم الرجل النصراني يخرج ويقول انا ما احد كرمني في دمياط مثل هذا الكرم. ايضا لو ان مثلا هذا الامر يعني مثلا صار يعني اصعب الانسان واضطر ان هو عامل نصر، يجوز ام لا يجوز؟ يجوز لمثل هذه الامور ولا يمنع من هذا شيء. ومن ذلك احنا قلنا استئجار المسلمين، ولكن في امور بعض الامور يخشى منها، يعني تذهب في بعض المحلات في القاهره فتجد مثلا يعني مجمع تجاري كبير في بعض من السلع الصناعيه وغير ذلك. ليه يختص بعض المصانع زي شارع الجمهوريه او العتبه او غير من هذه المجمعات التجاريه الكبيره؟ فتجد ان العمال على المكاتب موظفين واللي هم يعني في شغله كده كويسه، وتجد الشيالين والحمالين منين؟ من هذا المسلم. فاذا كانت هذه المهنه مما يستزل فيها المسلم فهي ايه؟ فهي ممنوعه ولا تجوز. هل يجوز قبول الهديه من الكافر؟ نعم يجوز ان تقبل منه هديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهديه من المقوقس ملك ايه؟ ملك الفرس، وكان على النصرانيه. هل يجوز النفقه على الوالدين المشركين تحديدا؟ كان اسكندريه، كان من النصارى. هل يجوز النفقه على الوالدين المشركين، واحد اسلم وهو هم كافرين وعجزهم وما عندوش عدد يشتغلوا، هل تجب عليه النفقه كما تجب على الوالدين المسلمين؟ ابن القيم رحمه الله قال نعم تجب، لقوله تعالى وآتت القربى حقه، يعني مش معنى هم نصارى بقى وكبروا سنهم كبر ومش لاقي يصرفهم، هل يجوز ان عشان هم كفار لا يعطيهم النفقه؟ لا يجوز، ولكن يجب كما ان الوالدين المسلمين يجب للوالدين المشركين، وهذا من عظمه الاسلام ومن سماحته. هل يجوز هو يرث منه؟ هو يرث منه؟ نعم، ولا يرث منه. لا يرث الكافر المسلم. نعم يرث منه. نعم. العلاج عند الطبيب المشرك كاليهودي والنصراني يجوز ام لا؟ اشترط العلماء الا ان يكون امينا. اشترط العلماء ان يكون ايه؟ يكون امين. لو كان حتى في بلاد الخلافه مش في مصر بس. يعني هو يرثها واحد. هنتكلم عن الحكم الشرعي، اما القوانين الدوليه. فهي هي تضبط الامور الرسميه في الوقت، نتكلم عن الحكم الشرعي، لان الكافر لا يرث ايه؟ لا يرث المسلم. والعكس. العلاج عند الطبيب المشرك يجوز بضوابط. اذا كان مثلا في مرض من الامراض وما الذي عنده مهاره في هذا المرض في مثلا في مصر، طبيب مثلا زي يعقوب بتاع القلب، وعند طبيب ثاني ومسلم وتمام التمام، ولكن لا يكون باتقان هذا الرجل، هل يجوز ان اذهب عنده ام لا؟ يجوز ان اختار على اعتبار الكفاءه عليها الايه؟ الامانه. الايه؟ الامانه. اذا اشتغل عنده الامانه فيجوز ان نتداوى عنده وان نذهب اليه. ولكن في بعض تجاوزات من بعض المسلمين في بعض الامور بصراحه هذا الأمر في قمة الخطورة. يعني لا أنا أتصور هذا الأمر. فأين هذه؟ أين النخل؟ ما بقولش فين التدين؟ فين النخل؟ فين الرجولة؟ لا يعني إذا كان هناك امرأة طبيبة نساء عندها كفاءة لا يجوز أن أروح للطبيب الرجل إن هو طبيب أمراض نساء ولا لا يجوز. ليه؟ لأن الأصل المحافظة على العرض المسلم. أما إذا كان هذه المرأة ليست في كفاءة الرجل جاز أن تذهب للرجل في تخصص الأمراض النساء والتوليد. أما إذا كان في امرأة تكفينا المؤونة وعندها الكفاءة، وطبعا في هذه الأيام في نساء طبيبات كفاءات كثيرة في هذا الأمر، لا يجوز الذهاب إلى الرجل. فلو كان نصراني الأمر أشد وأشد وأشد. وطبعا بنسمع عن قصص وحكايات ظهرت في هذا كثيرة جدا، خصوصا في مجال التحليلات والإشاعات. ممكن تلاقي مثلا طبيب نصراني بيكره المسلمين، تروح له في الاشاعه ممكن يديك نتائج مش صحيحه. حصل والله معايا، اعطى نتائج غير سليم، ممكن في التحاليل يعطيك نتائج غير سليم. فيكون اذا كان هذا الانسان اشتهر عنه الامانه فلا يمنع من التعامل معه، اما اذا كان خائنا ومعروف عنه خيانا فلا يجوز الذهاب اليه. هل هذه بعض ما سمح به الاسلام في حدود التعامل مع الكفار والمشركين في باب المعاملات؟ قوله تعالى: انك لا تهدي من احببت. نريد ان نتكلم عن معنى الهدايه في هذه الايه، لان الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه الهدايه. ما هو نوع الهدايه التي نفاها الله تبارك وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه؟ هداية من الله. جزاك الله خير. العلماء قسموا الهداية بحسب قبول العبد وعدم قبولها إلى نوعين، ولكن هناك أنواع كثيرة من الهدايات. ولكن بالنسبة لقبول العبد وعدم قبوله لله فقسموها إلى نوعين من الهداية. الهداية الأولى تسمى هداية البيان والإرشاد، والهداية الثانية تسمى هداية التوفيق والإلهام. أما هداية البيان والإرشاد فهي مهمة الرسل والأنبياء، وهي ما كلفهم الله تبارك وتعالى به وحملهم به من تبليغ الرسالة إلى الخلق. حملهم أن يبلغوا رسالات الله تبارك وتعالى إلى الناس، هذه تسمى هداية البيان والإرشاد. قال عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم، ربما يعني يسمعها بعض الناس هديناهم أنهم هديناهم ثمود ابتلوا، هم ما ابتلوش ولا حاجة، ولكن معنى الهداية في هذه الآية أعطيناهم بلغناهم رسالات الله تبارك وتعالى، ولكنهم امتنعوا عن إيه؟ عن الإيمان. ف جزاهم الله تبارك وتعالى هذه العقوبات الكثيره والمتنوعه. ولو اننا رجعنا الى الباب الاول لوجدنا اننا تكلمنا عن الاصل في خلق الجن والانس، وهو ايه؟ وهو عباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ده الحكمه من اصل خلق الجن والانس. طيب، خلقهم الله تبارك وتعالى انس والجن، هل توقف الامر بالنسبه لهم ام لا؟ لم يتوقف، ولكنه من اجل هدايتهم ارسل اليهم الرسل، وانزل مع هؤلاء الرسل الكتب نذيرا لهذه الامم الجن والانس. هذه كانت مهمه الانبياء والرسل، انهم جاءوا اليهم بالكتب لكي يعلموهم ويبينوا لهم طريق الخير وطريق الصواب. وهذه مرتبة من الهداية. وعد الله تبارك وتعالى ألا يعذب أحد حتى تصل إليه هذه الهداية وهذا النوع من الهداية. قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد أن تقوم الحجة على هذا الإنسان بأن تصل إليه هذا النوع من الهداية، وهي هداية البيان والإرشاد. قال عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البين. هذه أقيمت عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وانتشار الدعوة بأن الله تبارك وتعالى هو الحق المبين. أما من لم تبلغه الدعوة، سواء كان ذلك بسبب طفولة لم يصل إلى سن التكليف، أو بسبب جنون يكون عقله زائد، أو بسبب شيء منع وصول الدعوة إليه ما وصلته الدعوة، فهذا لم تقم عليه الحجة الشرعية الدينية التي إذا فعلها فقد نجا من عذاب الله تبارك وتعالى. وأنكر تبارك وتعالى على من ظن أنه سبحانه وتعالى يطلب عباده هكذا هملا دون أن يرسل إليهم الرسل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك دون أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى؟ هذا ليس من حكمة الله عز وجل. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل فطر البشر، الفطرة، الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، تتفق مع هذه الرسالات التي أرسل بها الرسل. الفطرة، فطرة الإسلام، ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فمن أجل هذه الهداية جعل الله تبارك وتعالى فطرة البشر مفطورة على توحيد الله، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هذا الفطر أيدها الله تبارك وتعالى بهذا النوع من الهداية، وهي هداية البيان والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهذه حينما جاء خديجة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كانت خطرة موجودة أيدها الله تبارك وتعالى بالرسالات، فكانت أعقل سيد العالمين رضي الله عنها. كذلك بلقيس ملكة سبا لما جاءها كتاب سليمان وكان بعد الكفر قالت: إيه؟ إني ألقي إلي كتاب كريم. هذه اتفاق الفطرة مع رسالة الله تبارك وتعالى أن تجل هذه الهداية العظيمة. ثم أيد الله تبارك وتعالى هذا النوع من الهداية بالمعجزات الماهرات. لماذا بالمعجزات الماهرات؟ لأن الإنسان إذا لم يقتنع بدعوة الرسل في حينما يدعونه إلى الإسلام وعقله لا يفهم هذا، فقد أعطى للأنبياء معجزات كعصا موسى، وكما أيد عيسى عليه السلام بمعجزات بهرات. ليه معجزات؟ عشان تؤيد هذا النوع من البيان والإرشاد، هذا النوع من الهداية بيأيده. ليه؟ بيجعل العقل يضطر إنه ما ينفعش إلا بيؤمن. ليه؟ المعجزات دي حاجة خارقة للعقول، لا تستطيع عقول البشر، يعني تستطيع قدرة البشر أن تصنع هذا. فجعل الله عز وجل هذه المعجزات التي أيد بها الأنبياء بالإضافة إلى الكتب أنها تجعل هؤلاء البشر يهتدوا بهذه الهداية اللي هي هداية البيان والإرشاد. أما من لم يهتدي بهذا النوع من الهداية ورفض هذا الطريق وما رضاش يؤمن وامتنع تماما كفرعون وغيره من الكفار، ماذا عاقبه الله تبارك وتعالى؟ تسمع الآيات في هذا كثيرا، منها أن الله عز وجل يعاقبه بالشقاء والعذاب في الآخرة، كما قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى المطلوب هنا هداية البيان والإرشاد، فلا يضل ولا يشقى. فإذا لم يؤمن فإنه يكون له الشقاء والتعاسة والعذاب في الحياة الدنيا. ومنها عقوبة الضلال، أن الله تبارك وتعالى ويهدي به كثيرا. قد يتخيل الإنسان أن الله عز وجل هو بيده ضلال الإنسان وهداية الإنسان، فلماذا يتعب الإنسان نفسه طالما أنه محكوم عليه أنه خلاص يبتدئ المضال؟ وهذا أمر مما حدث فيه غلط من بعض الفرق في مفهوم خلق أفعال العباد. بصراحة أنا كنت عاوز يعني أبين هذا المفهوم خلق أفعال العباد، لكن الوقت لن يتسع، وإن شاء الله فيما بعد سأتكلم عن هذه النقطة المهمة جدا وهي خلق أفعال العباد. المهم أن الله تبارك وتعالى يضل أقوام بمشيئته سبحانه وتعالى لأنهم لم يأخذوا بهداية البيان والإرشاد، فتكون هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، كما أنه عاقب الأمم السابقة مرة بالخسر ومرة بالصيحة ومرة بالغرق ومرة بالتدمير وغير ذلك من أنواع الهلاك الذي سلطها على الأمم. فهذه عقوبات أبدان، هي عقوبات واقعة على بدن هؤلاء البشر. كذلك عاقبهم بعقوبات روحية ونفسية، هذه العقوبات هي عليهم صعبة، إن هو يضلهم، إن هو يهديه إلى الفساد. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن تميل بقى نوع من أنواع اهتداء لاقتضاء الفساد واقتضاء الضلال بسبب إيه؟ إن هم في الأول كذبوا آيات الله فانجروا إيه؟ في هذا الطريق السيء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإيه؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإيه؟ اقتضاء الفساد والفجور بسبب ان هو ما خدش ايه؟ بالهدايه والمفهوم اللي مش مفهوم. ان الايات كثيره في القران ستتكلم عن هذا النوع الكثير، ومنها الرعب والغلط والقفر على القلوب، وهذا موجود كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. ومنها هدايه التوفيق والالهام، وهذه تاتي بعد ان ياخذ العبد في طريق البيان والارشاد، وأن يهتدي بهداية بالهداية الأولى ويستمع ويجيب دعوة الأنبياء والرسل ويهتدي بهذه الهداية، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه ويمنحه هدايا كثيرة، منها أنه يهديه. والهداية كما يعني في منهج أهل السنة والجماعة أنها لا نهاية لها. يهدي الله تبارك وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، هذه تسمى هدايه ايه؟ توفيق والهام. اهتدى في المره الاولى فاعطاه الله تبارك وتعالى منحه فوق المنحه بانه يسره ايه؟ لهدايه وراء هدايه وراء هدايه، لان الهدايات لا نهايه لها. ويعني ده اختصار جدا لهذا الدرس، والا فالموضوع يحتاج الى تفصيل، منها الكلام عن خلق افعال العباد وان العبد مسير او مخير، وكلام فرقه القدريه في هذا، وان العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وعمل نفسه، وان الله لا يعلم هذا شيء حاشاه تعالى عن هذا، وفرقه الجبريه من الجهميه الذين قالوا بان العبد مجبر نفسه، فتساوى عندهم فرعون بالانبياء والمرسلين، فلا ملوش دعوه، هو اللي مجبر على انه يفعل ايه؟ الفساد. ولم يعرفوا المنهج الصحيح في خلق فعل العبد، وان الله تبارك وتعالى خلق الانسان وخلق فيه اراده وعزيمه وقدره على فعل الشيء. الذي خلق فيه هذا الشيء من؟ هو الله تبارك وتعالى. ولكن من الذي باشر العمل؟ الإنسان أم الله؟ الإنسان هو الذي باشر العمل، فلا بد أن يفرق بين هذه الأشياء. فالله قدر هذه الأشياء وخلقها في الإنسان، ولكن الذي فعل الفعل وباشر الفعل هو من؟ هو الإنسان. ده باختصار جدا مفهوم خلق فعل العبد، في خلق فعل العبد في داخل الإنسان. وأظن إن احنا بهذا يعني اختصار، يعني كنت غير راضي عن يعني الوقوف على هذا الباب لأن فيه مسائل أخرى كثيرة نقف عندها، وإلى الباب القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى